وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تأملاتي حول هذه الآية كثيرة ومتشعبة، ولكني ألملم القول ما استطعت لذلك سبيلا. المفتاح الصحيح لفهم هذه الآية أن نعلم مقدمة مهمة، لأنه قد يسأل سائل فيقول: إننا ولا سيما في هذا العصر نجد سبيلا بل سبلا للكافرين على المؤمنين في كثير من بلدان المسلمين، فكيف ينبغي أن نفهم هذه الآية؟ اعلم علمني الله وإياك أن الأخبار في العربية، أن الكلام في العربية قسمان: خبر وطلب. وفي عرف الشارع في الاستعمال أمر الله بأوامر وأخبر بأخبار، وكان لأوامره صيغ محصورة عند علماء الأصول، ويقول غير واحد من المحققين منهم إن أقوى صيغة من صيغة الأمر ما جاء على وجه الخبر، إن أقوى صيغة من صيغ الأمر ما جاء على صيغة الخبر. فهنالك أوامر هي أمور فطرية ينبغي أن تكون هي الموجودة، وهنالك أوامر كثيرة في القرآن أمر الله تعالى بها على صيغة الخبر، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، عن بيت الله الحرام. ومن المعلوم أن الرجل قد يدخل بيت الله الحرام ويقتل غيره، فإن خاصية القطع في السكين ونفاذ الرصاص من البندقية أو المسدس في بيت الله الحرام ما تتعطل، ولكن هذا الخبر يراد به الأمر والمعنى: أمنوا من دخل بيت الله. وهذا أمر فطري طبيعي أن يكون الذي يدخل بيت الله تعالى آمنا، ومن مثل قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا خبر لكن يراد به أمر، وهذه العبارة مذكورة ومشهورة في كتب التفسير، فلو أنك نظرت في هذه الآية في تفسير ابن كثير فإنه رحمه الله تعالى وغيره يقولون: هذا خبر يراد به أمر. فكأن الأمر لا يحتاج بفطرة المرأة إلا أن تمتثل، فكأن الله أمر وامتثلت، فجاء الأمر بصيغة الامتثال، وهذا من أقوى الأشياء. ولذا أعود الآن لقوله تعالى: ولن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الآية هي خبر ولكن يراد بها أمر: يا أيها المؤمنون لا تجعلوا للكافرين عليكم سبيلا. خبر يراد به أمر. هذا التأمل الأول، فهذا لا يعارض ولا ينفي وجود سبيل للكافرين على المؤمنين إن قصر المؤمنون وإن عطلوا مهمة الله تعالى التي أمرهم بها. الأمر الآخر، التأمل الآخر، جاءت الشريعة لتحقيق مقاصد عامة، ومن هذه المقاصد التفريق بين المؤمن والكافر، والتفريق بين الرجل والمرأة، والتفريق بين الإنسان والحيوان. فالشريعة تقصدت في أحكام كثيرة معروفة بالاستقراء التفريق بين المؤمن والكافر، فالمؤمن ليس كالكافر، وينبني على هذا أحكام كثيرة جاءت منصوصا عليها في عدم تحقيق أي ولاية للكافرين على المؤمنين، وإن كانوا بيننا فلهم شارة خاصة بهم ولهم أحكام خاصة بهم حتى يبقى التمايز بين المؤمن والكافر. الأمر الثالث، التأمل الثالث في الآية، أن الآية ذكرت المؤمنين وذكرت الكافرين بصيغة الجمع، لأنه قد يشد بعض الأفراد وقد تقع ملابسات يكون فيها نوع ولاية للكافر على المؤمن، كأن يسلم من كان كافرا وهو في ديار الكفار، وكأن يسلم العبد الذي يملكه الكافر. ولذا أهل العلم خصوا الحالات التي يجوز فيها للكافر أن يملك العبد المسلم ابتداء، وأنه إن طرأ على العبد إسلام وهو تحت كافر وكان كافرا فيجب على المسلمين أن يخلصوا رقه من سيده. وهذا معنى من معاني معنى ما كان يخطر في بال السابقين أن تكون ولاية للكافرين على المؤمنين إلا في مثل هذه الصور النادرة. وأما الحياة التي نعيش والطريقة التي نعيش فهذا أمر حدث به ولا حرج واعلم، وهذا التأمل الثالث أو الرابع، اعلم أن المسلمين لما تكون للكفار عليهم ولاية فإنما هذه الولاية من تراكم مخالفات كثيرة وشديدة، فلما تتراكم هذه المخالفات وتسود صحف المسلمين بمعاصيهم وغفلتهم فحينئذ تحصل هذه الولاية، تحصل ولاية الكافرين على المؤمنين، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. التأمل الخامس في الآية أن قوله تعالى سبيلا، هذا يقول علماء اللغة يقولون نكرة، سبيل نكرة، ولي نفي، وأقوى أنواع النفي لن، ووقع خلاف بين علماء اللغة هل لن للتأبيد أو ليست للتأبيد، والراجح أنها ليست للتأبيد وإن غلب استخدامها على التأبيد. لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، سبيلا نكرة في سياق النفي، وهذا يفيد العموم، والتوجيه توجيه الآية أن عموم السبيل إن تحقق السبيل بأي طريقة من الطرق للمؤمنين للكافرين على المؤمنين فهو حرام، سواء كان المؤمن برا أم فاجرا، ذاكرا أم ناسيا، طائعا أم عاصيا، فلا يجوز بأي حالة من الأحوال أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا. تأمل لما تتكلم في الأحداث الشرعية، تأمل هذه الكلية، أن نأخذ الأحكام الشرعية مبتوتة عن أصولها وعن جذورها الشرعية فإننا نمسخ أذهاننا ونشوه فهمنا ونضيع الحق الذي أراده الله تعالى منا، فلا يجوز البتة. يعني هنا بعض الفروع قد يقع فيها خلاف بين الفقهاء، موضوع استعانة مسلم على استعانة المسلمين بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل جاء يقاتل وهو كافر قال إلا لا نستعين بمشرك، فهذه الاستعانة مسألة فقهية وقع فيها خلاف وتضاربت فيها النصوص. أما أن نحقق الولاية للكافرين على المؤمنين أيا كانوا فهذا أمر ممنوع بأصول الشريعة وكلياتها، فمسألة تحقيق الولاية شيء، ومسألة الاستعانة بفرد والخلاف في مسألة الاستعانة بفرد شيء آخر. ومن لم يفرق الظالم ولا يفهم مقصود الشريعة فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن نمكن الكافرين وأن يكون لهم سبيل على المؤمنين، والواجب على المؤمنين أنفسهم أن يأخذوا على يد ظالمهم وعلى يد فاسقهم. فالواجب على المؤمنين فيما بينهم أن يتقوا الله عز وجل ربهم، فلما تتعطل مصالحهم فهذا سبيل، فهذه وسيلة لتحقيق نوع من سبيل للكافرين على المؤمنين، وهذا يخالف الآية. تأمل آخر في الآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا يلزم في فروع فقهية عديدة. قلنا أن سبيل العموم، فأي سبيل، أي وسيلة لتحقيق سبيل هيمنة وسيطرة للكافر على المؤمن على وجه لا يمكن للمؤمن أن يقيم دينه وأن يظهر عزته، فهذا ممنوع في الشريعة. حتى أن بعض الفقهاء لما استنبطوا أحكاما فقهية من هذه الآية قالوا: العمل المهان الذي يكاد يفقد فيه صاحبه حريته وعزته أمام الكافر حرام. أن تعمل عملا مهانا يكون الكافر له عليك فيه، لك عليه سلطة، وتكاد أن تفقد رأيك وحريتك وعزتك كالأعمال المشينة والأعمال المهانة وما شابه، فبعض أهل العلم أفتى بحرمتها من قبل المؤمنين في حق الكافرين. وكما قلت لكم، ومن ذلك في أحكام الرق أنه لا يجوز للمؤمن أن يكون تحت العبد. منهم من استنبط من الآية عدم تمكينهم من القرآن وعدم تمكينهم من كتب العلم تصبح لهم سبيل. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى أخذوا أدق الأشياء وأخفى الصور، ومنهم من قال: إن كانوا يهينوه فلا نجعل لهم سبيلا القرآن، وإن كانوا لا يهينوه وإنما يريدوا النظر فيه فلا حرج في ذلك. وهذا القول وهذا التفصيل هو الحسن. أمر آخر: الكافر هل له سيادة؟ قطعا له سيادة، لكن سيادته على من؟ على من؟ على من مثلي، على من هو مثلي، في قانون الله التدافع، قانون الله الذي فيه التدافع. يا أخوان، القرآن ينبغي أن نقرأه لنترجمه، ينبغي أن تكون مواقفنا مربوطة بالقرآن ومربوطة بكليات الشريعة، فحينئذ لا تزل أقدامنا ولا تضل أفهامنا، ولا يجوز أن يرسم كليات طريقة تفكيرنا في الأحداث الإعلام. ينبغي أن نكون مع القرآن ومع النصوص الشرعية، وأن نفهم الأمور وأن نرد فروعها إلى أصولها التي في القرآن الكريم. طيب، نقرأ مثلا قول الله تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا إيش؟ سيدها لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب. العزيز له سيادة على الاثنين، على المرأة وهو الزوج، وعلى يوسف وهو عبد. أيهما أظهر في السيادة، سيادة الزوجية أم سيادة العبودية؟ لماذا قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب؟ لماذا لم يقل ألف يا سيدهما لدى الباب؟ لماذا قالوا ألف يا سيدة؟ ذكر الزوجية ولم يذكر يوسف، لماذا؟ لأن الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما في تضارب في القرآن، مش ممكن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالسيادة تكون للمسلم الكافر على الكافر في قانون التدافع، والسيادة لا تكون للكافر على المؤمن. لذا تأمل معي الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم إذا قلتم للمنافق يا سيدي فقد أغضبتم ربكم. إذا قلتم للمنافق يا سيدي، تأمل معي حتى تفهم الحديث جيدا. النفاق أمر عقدي باطني، ونحن لا نستطيع أن نجزم أن فلانا منافق، ما نستطيع أن نجزم، لكن نعرف أن فلان منافق بطرائم الأحوال، ونبقى في شك، نبقى في شك هل هو منافق كافر أم لا. يذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول كان شيخ الإسلام يعتقد نفاق بعض الخلق، نفاق بعض الناس، المؤمن له فراسة، قال فلما كان يموت بعضهم في حياته فكان يتردد هل يصلي عليه أم لا، وإن صلى هل يدعو له بالمغفرة أم لا. هو تحوم في قلبه أشياء تخص أن فلانا منافق. يقول ابن القيم فكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتردد في ذلك حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا العباس ادعوه وعلق، ادعو أن تدعو المؤمن، أن تدعو المؤمن، ادعو وعلق، ثم الأمر لله عز وجل. طب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم المنافق أي من تظنون فيه النفاق، أي فكيف بمن كان كافرا ظاهر الكفر، أي من تظنون فيه النفاق لا تقولوا له يا سيدي. ولذا من قوانين الوضعية أنها لا تفرق بين المؤمن والكافر. اليوم العاهرة أعجلكم ربي يقول عنها سيدة، والكافر يقولون عنه سيد، والسيادة لا تكون إلا من السؤدد والعزة. لذا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، من ضمن السبيل السيادة، من ضمن السبيل السيادة. لكن الآية أفادتنا وألفيا سيدها لدى الباب أنه يجوز للكافر أن يخاطب بشيء من تعظيم لأن ننزل الناس منازلهم، الله قال سيدة، لكن هذه السيادة فيما بينهم. لذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، إلى هرقل العظيم الروم. لكن هذا كله باب مختلف وليس بمختلف، وكل ما يذكر في هذا الباب إنما هو على سياقة واحدة. وأخيرا يستفاد من الآية ولن يجعل الله للكافرين سبيلا أن المسلم إذا عاش في بلاد الكفار وكان للكفار عليه سبيل تكون قوانينهم يمتثلها ويصبح عجلة أو يصبح سنا في عجلة دولاب، يفكر كتفكيرهم ويعيش كحياتهم ولا يتميز عنهم، فلا يشك عاقل أن هذه الحياة تخالف الآية وتخالف مقاصد الشريعة. هذه بعض التأملات في هذه الآية. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يتأمل القرآن وأن يستفيد منه. آتي للأسئلة. جزاك الله خيرا. ما هو القول في زكاة أموال الناس الذين تركوا ما يملكون من أموال وذهبوا وهجروا من ديارهم؟ الأموال في الفتن إن تركها الناس فتكون بيد الصلحاء من خلق الله، والواجب على الأمة في هذه الحالة أن تصرف في مصالح المسلمين العامة، وأن يكون صرفها من هيئة تعرف بديانة. وقرر هذه المسألة وبحثها العز بن عبد السلام في قواعد في كتابه قواعد الأحكام في وقف الفتن والأموال لما تصبح مشاع، خصوصا أموال الدولة. بعض الدول تسقط في العراق مثلا فتصبح أموال الدولة بين يدي الناس، فهل يجوز للأفراد أن يتملكوا هذه الأموال؟ جواب لا، تكون بين يدي لجنة من الصلحاء وينفقونها لمصالح الناس بعامة، ولا يستفيد منها أفراد وآحاد. هذا الذي قرره العز بن عبد السلام، وهذه تقريرات بديعة سبق فيها علماؤنا وقتهم، ومن أبدع من سبق وقته في هذا الباب إمام الحرمين الجويني في كتابه العظيم الغياثي، قرر فيه أحكاما عجيبة غريبة تخيلها، وتخيلوا أن مسلما كان يعيش في بلد لا يوجد فيها ولي أمر، ماذا يصنع ومن ولي أمره وكيف تقام الحدود، وذكر أشياء جميلة ولطيفة. وقراءة هذه الكتب في هذه الأيام من الأمور المهمة. ما هو قولكم في من يقول ما وجدت في الشرع نهيا عن ركوب المرأة للدراجة الهوائية إلا أن الذي يستوقفه عن القول بالجواز هو العرف؟ الشرع شامل غني بكلياته. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول: وخير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وخير نساء ركبن الإبل نساء قريش. المرأة لو ركبت السيارة لا أرى حرجا فيها، كما أنها تقود الإبل تقود الأبل، لا أرى حرج في هذا ولا لا أرى حرج في هذا، لكن شريطة ألا تعرض نفسها للفتنة. أما موضوع ركوب الدراجة الهوائية، طبعا هذا منتشر جدا في عند إخواننا في شرق آسيا، أخواتنا المختمرات أو المجلببات تجدها في الطريق تقود سيارة تقود دراجة، هذا أمر معروف ومشاهد بكثرة في شرق آسيا في إندونيسيا مثلا، هذا الأمر موجود بكثرة. العبرة في الدراجة أنها مكشوفة، والذي تركب الإبل في الهودج تكون متسترة. وكانت المرأة ركبت الإبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب عليها الخباء، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أركب صفية خلفه وكان قد تزوجها وقد بنى بها، فكان الصحابة يقولون: هل هي أمة أم حرة؟ النبي تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي حرة، ولا وهي أمة أعتقها وتزوجها، ولا تزوجها وهي أمة وهي مسمية؟ فكانوا يقولون: إن ضرب عليها الخباء فهي حرة، إن ضرب عليها الخباء فهي حرة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخباء على صفية، فما كنا النساء يركبن على وجه يتكشفن، يعني المرأة التي تركب الدراجة هذه يعني العبرة في المنع كما قلت بموضوع اللباس، فكل لباس يعرف ما تحته فهو لباس غير شرعي. كان رجل مخنث في البيوت، والقصة في البخاري، وأستغرب جدا كثير من المفتين يعني لا ينتبهون لها، وكثير من المخالفين لا يقيمون وزنا لهذا الحديث. فكان يصف النساء حتى أنه كان يعرف ما تحت الثياب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفيه من المدينة، وعلل ذلك بقوله إنه يعرف ما تحت الثياب. فالمرأة إن عملت في بيتك خادمة أو في مكتبك خادمة أو عملت عندك أي عمل من الأعمال، وكان الرجل يعرف ما تحت الثياب، فهذا العمل حرام. والواجب الفصل بين المرأة والرجل، يعني الرجل إن رأى المرأة ما ينبغي أن يعلم ما تحت الثياب. شو يعني يعلم تحت الثياب؟ يعني يعلم خصرها وأفداءها يعني يعرف كل شيء عنها، يعني ليس للزوج خصيصة إلا رؤية الجلد، وأما أنت والرجل صيام فتعرف ما تحت الثياب، فأي رؤية للمرأة على هذا الحال فهذا لباس غير شرعي، وهذا الاحتكاك بين الرجل والمرأة احتكاك مرفوض شرعا ولا يجوز البتة، لا يجوز البتة، وكل من جوزه هو قد تعدى على شرع الله عز وجل. هل الاكتحال سنة مطلقة أم عند الحاجة؟ وهل يجوز استخدامه زينة بالنسبة للرجال؟ اعلم أن الاكتحال سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وترا 3 في اليمنى و2 في اليسرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وترا. والاكتحال ينبت الشعر ويجلي البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زينة للنساء، زينة للنساء. المرأة كانت إذا انتهت عدتها اكتحلت وخرجت، وقرر الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه إحكام النظر أن ظهور المرأة بالاكتحال ليس من التبرج، وإنما هو من الزنا الظاهرة المشروعة. وقد سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقرر هذا أيضا، ويجوز للرجل أن يكتحل ويجوز للمرأة أن تكتحل، والاكتحال لا يلزم فيه السواد، فالكحل ألوان متعددة كما هو معلوم. إذا أخ يريد أن يستأجر سيارة ب200 دينار، واحد الشروط إذا تأخر يدفع المبلغ يزداد على الإيجار 10%، هل هذا جائز؟ أولا المسألة لها شقان. الأول العقوبة بالغرامة المالية جائزة، العقوبة بالغرامة المالية جائزة، وقد قامت الأدلة الشرعية الكثيرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف على جواز العقوبة بالغرامة المالية. وأما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقوله عن الزكاة كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، قال: من لم يؤدها أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ولبيت المال إذا جاء للمسلم ولم يأخذ ولم يدفع الزكاة، فإن للوالي أن يعاقب ممسك الزكاة، له أن يعاقبه فيأخذ الزكاة ويأخذ شطر ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عزمة من عزمات ربنا. هذا الأخذ لا يلزم، وإنما هو عقوبة متروكة للإمام وتقدير الإمام. وأما أفعال السلف فقد صح عن عمر أنه حرق حطبا كان يحمله نبطي لسعد، وصح أنه حرق حانوت رويشد الثقفي لما علم أنه كان يصنع الخمر فيه. فهذه كلها عقوبات بالغرامة المالية. أما العقوبة والفرع الثاني للمسألة، العقوبة بالغرامة المالية إن أفضت إلى ربا أو حامت حول الربا، فإن الشرع رد الشر ورد مقدماته، فكل عقوبة فيها غرامة بسبب المال والقرض وسبب تأخير الزمن فهذا يفضي إلى الربا، ولذا العلماء يمنعونه سدا لذريعة حل الربا، سدا لذريعة حل الربا. وهذا الذي أدركنا عليه مشايخنا والله تعالى أعلم. حكم بيع عطور للرجال والنساء، الأصل الحل، الأصل الحل، المرأة لها أن تتطيب، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة قال: فإن لم يجد طيبا أخذ من طيب زوجته، يعني تطيب من طيب زوجته إذا ما وجد له طيب، حتى يحث النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الطيب. أما المرأة ليس لها أن تتطيب وأن يراها الرجال، ففي سنن النساء الكبرى وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانية. قال أبو هريرة: وعليها غسل الجنابة. المرأة إن تعطرت وخرجت لا تحل لها صلاة حتى تغتسل غسل الجنابة. قال: فهي زانية وعليها غسل الجنابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هي زانية فهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، الظاهر أن الرواية التي زيادة من إدراج أبي هريرة، قال: وعليها فهي زانية، قال: وعليها غسل الجنابة، والله تعالى أعلم. فإن رأى البائع الخمر، البائع العطر، بائع الطيب، إن رأى طيبا يفحفح من هذه المرأة التي تشتري فلا يجوز له أن يبيعها. إن غلب على ظنه أنها ستستخدمه بحرام فلا يجوز له أن يبيعها، من باب إنكار المنكر. شيخنا الله يحفظكم، إعادة توضيح فهي زانية لو صلت تقبل صلاتها أم أنها تقبل؟ الذي يظهر من كلام أبي هريرة لما قال فهي زانية، ففهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لها صلاة حتى تغتسل وإن لم تكن ذات جنابة، فكأنه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهي زانية على الحق والحقيقة، لا يقام عليها الحد، لكن في صلاتها لا بد أن تغتسل. كم امرأة اليوم تخرج العمل لما تصلي إن صلت يجب عليها. اليوم الأمور متداخلة عند الناس إلى الله المشتكي، لكن الحكم الآن وأرجو أن تنتبهوا الآن، الحكم لو صلت ولم تغتسل هل صلتها صحيحة أم لا؟ الذي عندي فيما يظهر لي والله تعالى أعلم حاله كحال الذي يصلي ولا وشرب الخمر، فالصلاة تسقط من الذمة، الصلاة تسقط من الذمة، ولكن ليس لها البركة، بركة الصلاة لا تظهر، بركة الصلاة لا تظهر والله تعالى أعلم. متى يحسن لطالب العلم أن يتصدر لإعطاء الدروس والفتوى؟ وهل له أن يفتي وهو ليس حافظا لكتاب الله؟ لا يلزم باتفاق العلماء المفتي أن يكون حافظا لكتاب الله، وفرق بين المفتي والفقيه، والفقيه هو الذي يعرف الفقه بقواعده وأصوله ولا تغيب عنه آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ولا يفتي بخلاف الإجماع ويعرف مسائل الإجماع، والفقه دقة الفهم. وأما المفتي فالواجب عليه أن يعرف حال الناس، أن يعرف الفقه وأن يعرف حال الناس. فبعض الناس يصلح أن يكون مفتيا في بلدة دون بلدة، اختلاف العادات واختلاف العوائد، عوائد البلاد. فالذي يريد أن يفتي ينبغي أن يعرف أحوال الناس وأن يعرف واقع المسألة التي يسأل عنها، وأن يأخذ من الشرع ما يناسبها وما يلزمها والله تعالى أعلم. وضع الكراسي في نهاية المسجد لأن المصلين يعانون من إرباك الصفوف، وحدثت مشكلة مع بعض المصلين بسبب الكراسي، والبعض يحجز مكان من الصف الأول وعند إبعاده تحدث مشكلة، فهل يجوز جمع الكراسي وتثبيتها نهاية المسجد؟ لا، الصف الأول الأقدم السابق، وإذا كان الإنسان لا يستطيع القيام يصلي على كرسي، لكن الأصل في الكراسي ألا تكون ثابتة، يوضع مكان كرسي صغير يحمل باليد ويوضع كما يحصل في بيت الله الحرام، يفتح يجلس عليه ثم يغلق ويرجع. وأما أن نجعل الناس صفوف متفاوتة متباعدة وصفوف مقطعة ومكان لمن يصلي واقف ومكان لمن يصلي جالس، فهذا أمر ليس بمشروع وليس بحسن والله تعالى أعلم. شيخنا الفاضل، والله إن نحبك في الله أحبك الله ونشهد الله ونشهد الله على ذلك، كثر علينا في هذه الأيام وبالأخص من طلاب العلم للأسف في بعض الأحيان طلبة العلم أطول الناس ألسنة، وإلى الله المشتكى. كثر علينا في هذه الأيام وبالأخص من طلاب العلم كثرة الكلام والنقولات في أهل العلم الكبار في الردود والجرح في المشايخ وأهل العلم والدعاة، وهذا ما يسبب الألم والحسرة. والغريب في الموضوع تعلق الشباب وشغفهم في هذه المواضيع التي لا تغني ولا تسمن من جوع، فما الحل برأيكم؟ هذه ظاهرة من ظواهر التدين، أن الديانة ضعيفة، وأن مراقبة الله تعالى في السر ضعيف. إذا أردت أن تعرف، دائما أنا أقول لإخواني وأحبائي، إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى صرفه لوقته، وإذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه. تعرف دين الرجل من لسانه، إن جلست في مجلس تعرف كم هو ورع، كم هو تقوى، كم هو تقي، كم هو يخاف الله بالغيب، كم هو يستشعر أن الله يراقبه من خلال اللسان. فبعض الناس يصول ويجول في أعراض الناس كالفرس التي تصول وتجول في بستان، تسرح وتمرح وتذهب وتجيء وتأكل ولا تسأل. عمر رضي الله تعالى عنه يقول التقي يموت ولم يشفي غيظه، يعني يخاف يبقى حابس لسانه. التقي هو يرى أن له حقا في الكلام لكن يخاف يحبس لسانه. فظاهرة الكلام في الخلق هي ظاهرة ليست صحية أبدا، ولا يجوز الكلام في باب الجرح والتعديل إلا للأئمة، إلا للكبار من العلماء، ونحن نردد كلامه شفقة على الناس لئلا يغتروا بدعاة الضلال وبدعاة البدعة وبدعاة الفساد. أما أن يصبح هذا اللسان يصول ويجول بظن وتخمين، وأن تصبح أعراض المسلمين يعني حلال والأصل فيها الحل، فلا، فإن أعراض المسلمين كما كان يقول بعض أهل العلم حفرة من حفر النار، حفرة من حفر النار أعراض المسلمين. وأغلب الذين يتكلمون في الناس عوراتهم ظاهرة بائنة، هم لو أن رجلا أراد أن ينظر إليهم لوجد أن عوراتهم ظاهرة إلى الله المشتكى. رجل عقد على امرأة فتاة ثم لم يدخل عليها وطلقها، هل يجوز له أن يكتب ويعقد قرانه على أمها؟ العلماء يقولون، وهذه القاعدة مأخوذة من استقراء الآيات ولما درسناها بينا الآيات، العلماء يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات، من عقد على امرأة فليس له أن يعقد على أمها وإن لم يدخل بها، لأن العقد هو النكاح، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فمن عقد نكح، من عقد نكح. فرجل عقد على امرأة تحرم عليه أمها إلى يوم الدين، وله أن يسافر معها وله أن يجلس معها وهو محرم وهي محرم له. طيب رجل تزوج امرأة ولها ابنة، رجل عقد على امرأة ولها ابنة ثم فسخ العقد وأراد أن يتحول إلى الابنة، المرة يريد يخطب الابنة والأم حية ماتت يخطب الابنة، فالعلماء يقولون، تأمل ماذا يقول العلماء، يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، فأنت إذا ما دخلت بالأم ابنتها ليست حراما عليك، فلك أن تتحول لها، لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هناك قال وأمهات نسائكم ولم يقل التي دخلتم بهن، وأمهات نسائكم أفادت أن العقد على البنات يحرم الأمهات، وقوله اللاتي دخلتم بهن أفادت أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، فنحن نعمل بالقرآن متى أطلق أطلقنا ومتى قيد قيدنا، فأطلق الله في حق البنات وقيد في حق الأمهات، فقيدنا حيث قيد الله وأطلقنا حيث أطلق الله جل في علاه. هل الغسل قبل الفجر يجزئ؟ الأحسن أن يكون بعد الفجر، لكن لو كان قريبا من الفجر فبعض أهل العلم يقول ما قارب الشيء يعطى حكمه، يعني لو هذا المسجد الآن امتلأ يوم الجمعة فجلسنا في الشارع وكانت الأمور ممتدة، فالقريب من الشيء يعطى حكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في جامع الترمذي عن المغرب يقول وتر النهار، المغرب ليل النهار، المغرب ليل النهار، المغرب ليل باتفاق. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المغرب وتر النهار؟ لأنه قريب من النهار، أول الليل المغرب. علماء الحنفية يستدلون بهذا الحديث وغيره على وجوب الوتر، قالوا النهار له وتر والليل له وتر، والأصل في الوتر أن يكون بالليل، فإذا كان للنهار وتر فينبغي أن يكون للليل وتر، ينبغي أن يكون الليل وتر. هذه من الأدلة الخفية في الاستنباط عند الحنفية، لكن هل هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فريضة على دابة قط وصلى الوتر على دابة، فالوتر ألحق بالنوافل من فرائض. أن ابنتي مريضة هل يجوز لي أن أتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أقول يا الله بجاه سيدنا محمد أن تشفيها؟ ما أجمل أن يكون دعاؤك بالمأثور، ولو كانت التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروعا لورد في الأحاديث الصحيحة، فالعبد يتوسل إلى الله عز وجل بطاعاته. اللهم إني أتوسل إليك بحب نبيك، اللهم إني أتوسل إليك باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، أن تشفي ابنتي. تحرف في هذا، الحب عبادة والاتباع عبادة، أما الذوات فلا يكون أمر كذلك. وأبو مريم من الجزائر. ما معنى حديث وأيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر مع ضرب مثال؟ هذا الحديث مرده إلى آيات فيها سنة التدافع، فيها سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، علماء التفسير أو بعض علماء التفسير كابن عاشور في التحرير والتنوير لما ذكر هذه الآية قال: قد يضر المؤمن المؤمن وقد ينفع الكافر المؤمن. المؤمنون فيما بينهم قد يضرون الدين، قد يتعدون على أحكام الله، وقد يهيئ الله في صراع للكفار فيما بينهم، وأن يكون هذا لمصلحة الدين. فقال: وهذا هو السر في ذكر الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فسنة المدافعة تلحق المؤمن وتلحق الكافر، تلحق البر وتلحق الفاجر، تلحق كل الخلق. ولذا الله جل في علاه قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والحديث في الصحيحين، حديث أظن أنه من حديث ابن عمر، إن الله لا يؤيد. وجدت بعض المستشرقين يقول إن الله لا يؤيد، يعني اللام التأكيد جعلها لام نفي، وهذا خطأ. الحديث إن الله لا يؤيد، اللام لام تأكيد، لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فبعض الفجار قد يتخذ مواقف، مثلا كمحاربة الرافضة، قد يكون رجل فاجر تارك دين الله غير مقيم لشرع الله، قد يكون بعثي ويحارب الرافضة، هذا تأييد للدين ولا استأييد للدين؟ إن الله لا يؤيد الدين بالرجل الفاجر. وعليه فقس، وعليه فقس. هل رفع اليدين في السجود والرفع من السجود سنة؟ أما الرفع من الثالثة فثابت عند ابن حبان، وأما الرفع بالجملة فيفعل ويترك، الله تعالى أعلم. إمام يقيم صلاة الصبح عمدا قبل الوقت الذي وضعته الدولة، فأنا أتأخر وأدخل معه في الركعة الثانية، هل عملي وصلاة صحيحة؟ إذا كان الوقت قد دخل فتأخرت أسأت وصلاتك صحيحة، وإن كان الوقت لا يدخل إلا عند دخولك في ظنك وغالب ظنك ففعلك واجب. هل المرأة إذا رأت منكر في الشارع تنكر؟ إذا الأمر يخطها فالواجب عليها أن تدافع عن نفسها. وقرر شيخ الإسلام أن مسألة في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، لما جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني فلان لأخذ مالي؟ قال: فقاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قوله فقاتله، هل هذا للوجوب أم الإذان؟ وهل الدفاع عن النفس واجب؟ وهل الدفاع عن العرض واجب؟ وهل الدفاع عن المال واجب؟ دفاع عن المال ليس بواجب، لك أن تبذل مالك مقابل أن تخلص، كما فعل صهيب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، لو كافر فاجر أرادك وأن يأخذ مالك فأعطيته مالك لا حرج، أما أن تترك عرضك فحرام، الواجب أن تحفظ عرضك. فالمرأة إن أوذيت فلها أن تنكر، إن أوذيت فلها أن تنكر في الطريق، والعبرة فيما عدا ذلك بالمصالح والمفاسد، والله تعالى أعلم. أحيانا أعجز عن الغسل فأذهب للعمل على جنابة، وعندما أؤذن الظهر يؤذن الظهر أتيمم وأصلي في المسجد جماعة، فهل صلاتي باطلة؟ طبعا صلاتي حقها باطلة. الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، إن لم تجدوا ماء فتيمموا. الآية فيها دقة تحتاج إلى تأمل. تجدوا ماء، ماء نكرة، تجدوا فإن لم تجدوا ماء، تجدوا الفاعل واو نكرة وفي صيغة نفي تفيد جميع أنواع عدم الوجود، وقد يكون الوجود الحسي حاضر ولك أن تتيمم كأن تكون مريضا. لأنه لو أردت أن تفهم الآية على الفهم اللغوي المحض، فالمريض إن وجد الماء يجب عليه أن يغتسل إذا وجد الماء، لكن العلماء يقولون لا هذه عموم. لكن رجل يخرج من بيته ويستطيع أن يستخدم الماء ولا يتضرر باستخدام الماء فلا يجوز له، إن علم أنه ستدركه الصلاة فلا يجوز له أن يتيمم. طب خروجه إن صلى الظهر في وقته فخرج جنوبا، خروجه هذا مسموح به أم ممنوع؟ مأذون فيه، وإن كان الأحسن أن لا يخرج جنوبا. وما يعتقده العوام، عوام بلادنا، أن الجنب إذا خرج وهو جنب مشى على الأرض فإن كل ذرة رمل تلعنه وما شابه، فهذا من الخرافات، فهذا من الخرافات. وقد ثبت في الصحيح أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنت في السوق وكنت جنبا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فخانست، يعني خجلت أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب. خنست يعني إيش؟ اختبأت. قال وعلل اختباءه بأنه كان جنبا، وهذا من أدبهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكنه ليس بحرام، وليس بحرام، المهم أن تؤدي الصلوات في وقتها. فتتني ركعة في صلاة الصبح جماعة، هل أصليها سرا أم جهرا؟ تجهر ما لم أشوش على الناس. عند جمع الصلاة هل أصلي الرواتب؟ نعم تصلي الرواتب، وفصلنا هذا في غير هذا المحل. هل الصواعق إن أصابت شخصا يدل على أنه من العصاة؟ هذا غيب لا نثبته إلا بدليل خاص. بقي عندك وسيلة؟ طيب نختم بسؤال أخت من فرنسا تقول السلام عليكم ورحمة الله شيخنا، أولا فإننا نشهد الله أننا نحبك في الله، هل يجوز المرأة أن تقول الرجل أنا أحبك في الله؟ إذا كبير يجوز، إذا كبير يجوز، صبايا ممنوع. سئل شيخنا الألماني رحمه الله وقد اتصلت به امرأة من الجزائر فقالت يا شيخ هل يجوز للمرأة أن تقول الرجل أنه أحبك في الله؟ فقال الشيخ رحمه الله إن كان الرجل كبيرا وتأمن عليه الفتنة فيجوز وإلا فلا. فقالت له إن أحبك في الله. طيب تقول الأخت السائلة أنا أخت فرنسية مسلمة والحمد لله، والحمد لله أتبع الكتاب والسنة، تزوجت منذ 4 سنوات برجل ظاهر لا علاقة له بالتدين لا في اللباس ولا في الهيئة، ولكن أخبرني أنه يصلي وكان فعلا ما رأيته من في أول الأمر، ووعدني أن يتغير من حالته تلك إلى السنة لأن ذلك كان من بين الشروط التي اشترطتها عليه، وقبل بذلك فكان يظهر لي كل المحاسن من اهتمام وأخلاق، وذلك في المغرب لأن أصله مغربي، لكن وبعد أن وصل إلى فرنسا تغير 180 درجة سبحان الله. فمع مرور الوقت اكتشفت أن من عادته السهر طيلة الليل في مشاهدة الأفلام إلى ما بعد الفجر دون أن يصلي الفجر، وينام طيلة النهار لا يبالي بباقي الصلوات، وحتى أن إن صلى فهو متهاون في صلاته بشكل غريب ولا يبالي بي لا أنا ولا بابنته. أنا الحمد لله امرأة مجلببة وهو باللباس الفرنجي، لم نفي بأي شرط من شروطه التي قبل الوفاء بها، يأخذ من مالي لتسديد الفواتير وأجرة البيت ومصاريف العيش لأنني أنا ممن يتكفل بذلك. بدأت أشعر بالظلم البين منه فأنا خائف على عقيدتي وعلى ديني وحتى على تربية ابنتي التي تعلمت منه ومن عائلته الرقص عند سماع الموسيقى، أخاف أن أطلب الطلاق منه نظرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فهل فضيلة الشيخ وحالتي كذلك يمكنني أن أطلب الطلاق منه علما أنني حاولت أنا معه ووليي، لكن بعد كل مرة يخلف الوعد مع العلم بأن أمي ووالدي غير مسلمين؟ أولا كما قلنا الغير المسلم ليس له ولاية على المسلم، لأن لو أراد رجل أن يتزوج امرأة مسلمة وأبواها كافران فوليها من؟ القاضي المسلم وليس الوالد الكافر. لماذا؟ لأن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والولاية نوع من سبيل، ولاية الزواج نوع من سبيل. فهذا يعني ختمنا المجلس بما بدأنا به، هذا نوع من سبيل. طيب، أولا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، أي شرط أحق ما يوفى به؟ الشرط الذي يستحل به الفرج، يعني الشرط الذي يكون في عقد النكاح. أحق ما وفيتم به من الشروط ما يجب عليكم أن توفوا به من الشروط، أي شرط ما استحللتم به الفروج. الشرط الذي يجعل الفرج حلالا فهو أحق شرط يجب الوفاء به. ويجوز للمرأة إن كان الشرط قد حصل واتفق عليه إن أخل به يجوز لها أن تطلب الطلاق، يجوز لها أن تطلب الطلاق سواء كان الشرط دينيا أم دنيويا، سواء كان الشرط دينيا أم دنيويا. فكيف وهذه الأخت الفاضلة أسأل الله أن يثبتنا وإياها اشترطت عليه ديانة؟ لكن نستفيد من مثل هذه القصة أن قبول المرأة زوجة أو الرجل زوجا وهو لم يكن صاحب دين وإنما على ما يأتي من وعد، هذا في الشرع لا يجوز. يعني تقول أنا تزوج امرأة فاجرة متبرجة عندها مخالفات قليل الدين تارك الصلاة، أو المرأة تقول أتزوج هذا الرجل وهو في ظاهره ليس صاحب سمت ولا صاحب ديانة ولعلي أغيره، وهو يقول لعلي أغيرها، هذا يخالف عليكم بذات الدين، هذا ليس صاحب دين وهذا مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تقول للرجل أنا أقبلك إن أصبحت متدينا، إن أصبحت ذا ديانة أقبلك، متى جئت تطلبني للزواج وأنت صاحب دين قبلتك، أما أقبل على وعد يكون في المستقبل فلا. وكذلك الرجل يقول للمرأة. فالخلاصة أن أصل التفكير خطأ، أن تقبله زوجا وهو ليس صاحب ديانة وإنما على وعد، اشترطت عليه أن يكون صاحب دين، فحينئذ هو خالف الشرط فلها أن تطلب الطلاق وليس الداخل في أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس. هذه من غير ما بأس لها فقه، وفقه من غير ما بأس أن مخالفة الشرط بأس. إذن لماذا وضعت المرأة هذا الشرط؟ أو لماذا وضع الرجل هذا الشرط؟ طيب نختم أيضا بنوسع السبيل. إيش حكم طلاق المرأة، طلاق الرجل للمرأة من غير سبب؟ حرام شرعا، طلاقها كسرها في صحيح مسلم. والشيخ الإسلام استنبط الحرمة من الآية، من قول الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المرأة إذا نشزت وخالفت وأظهرت عدم طاعة للزوج فالزوج يطلقان. الله يقول فإن أطعنكم أظهرت الطاعة. الله ماذا يقول؟ فلا تبغوا عليهن سبيلا. يقول شيخ الإسلام من السبيل الطلاق، ومع إظهار الطاعة يحرم الطلاق. يعني لابد الطلاق يكون له سبب، لكن لا يجب في الشرع إظهار السبب. أنت لما تطلق يكون سبب، لكن لا يجب أن تظهره. قد يكون من باب الستر على المرأة. لا يجب للرجل إن طلق أن يظهر السبب، لكن أن يتعنت وأن يطلق من غير سبب فلا، لأن هذا سبيل. كلمة سبيل هناك كلمة سبيل هناك. على حال يا أختي، إن خفتي على دينك فدينك أغلى من زوجك، فلك أن تطلبي الطلاق. والصحابية لما خشيت على نفسها الفتنة فخلعت زوجها وأبدت سببها، فقالت إني أخاف الكفرة، إن بقيت تحته أخاف على نفسي، إني أخاف الكفرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أردي عليه حديقته، وكان قد أمهرها حديقة. إيش يعني أردي عليه حديقته؟ أردي عليه المهر الذي دفعه. قال الحافظ بن حجر شرح الحديث: ومنه يستنبط كراهية أن تطلب المرأة أن ترد المرأة أكثر مما أخذت. ردي عليه حديقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تتخلص منه. إن خفت على دينك فلك أن تتخلص منه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.